إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل المصطفى. الإعداد أحمد دياب. على هندسة الهواء نادر راشد. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. قبل أن نبدأ حلقتنا، لابد في البداية أن نقدم خالص التعازي والحزن لأسرة الإعلامية الكبيرة نادية صالح، وداعاً الإعلامية الكبيرة نادية صالح التي توفيت صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض. قدمت الإعلامية الراحلة عبر ميكروفون الإذاعة عدداً من البرامج التي نالت شهرة واسعة، من أبرزها زيارة لمكتبة فلان. استضافت خلاله المشاهير من مختلف المجالات والفنون بمصر والعالم العربي أيضاً. قدمت أيضاً الإعلامية الكبيرة نادية صالح برامج أخرى مثل يوميات امرأة عصرية، ألف مثل ومثل، وطني حبيبي، صباح الخير. تخرجت الراحلة نادية صالح من كلية التجارة بجامعة القاهرة، ودرست بكلية الإعلام، وشغلت الإذاعية الكبيرة منصب رئيس شبكة الشرق الأوسط سابقاً. النافذة الوحيدة في حجرتي، وتدخل رقيقة الشمس تطل بدفء نادر على ملامحي، وتسألني ما الأمر؟ وحرت في الرد، أقول الحب أم أقول الحرب؟ كلمتان يفصل بينهما مجرد حرف. وما أبعدهما، فالحب عذب ساحر، والحرب أمر مر وصعب، ولكن ما أقربهما أيضا، فالحب حقيقة والحرب أضحت أيضا حقيقة. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. هو واحد من أيقونات الفكر والأدب والكتابة في بلدنا، أنيس منصور. وفي ذكراه أقدم لحضراتكم ونعيد حلقة وزيارة لمكتبته، كانت يوما، لكن أنيس منصور لا ننساه، لا ينساه القراء، لا تنساه مصر. هذه حلقة نعيدها في الذكرى، ذكرى ووفاء. أيها السادة، أحييكم من مكتبة صاحبها بيتمتع بعقلية موسوعية، فهو يعيش بين 22 ألف كتاب يملؤون حجرتين من بيته حتى السقف. تحتل الكتب كوريدور طويل، 22 ألف كتاب في شتى فروع المعرفة، بينهم كما أرى بوضوح أكثر من 22 دائرة معارف، بعضها ولعله من المدهش في الطب. يحتفظ أيضا صاحب المكتبة بحوالي 200 قاموس، ولأنه يعرف 6 لغات ويقرأ بنهم شديد، فلقد قال له يوما الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي: أنت قارئ جيد. أيها السادة، أحييكم من منزل الكاتب الصحفي الفنان أنيس منصور. والأستاذ أنيس في طريقه إلينا بعد أن تجولنا بسرعة بعيوننا بين الكتب، وأكيد عنده كلام حيقوله لنا وحيقوله لمستمع الزيارة. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ أنيس. أنا شايف مجموعة من فقدتك يا عز الناس، فقدت الحب والطيبة، وأنا من لي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة، أنا من لي في هالدنيا لكن طالت الغيبة رحلت من بقى وياي يحس بضحكتي وبكاي وحتى الجرح في بعدك يغسيني وهلي به أنا ملي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم. عندما يلتقي أكثر من 5000 شاب من جميع أنحاء العالم في أكبر تجمع شباب عالمي بمدينة السلام شرم الشيخ يتبادلون الآراء والأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية في وجود نخبة من المثقفين والمفكرين والسياسيين، فإن المؤتمر أو منتدى شباب العالم هنا ينقل صورة حقيقية عن الأمن، عن الاستقرار والحوار البناء في تناول القضايا والاستماع للرأي والرأي الآخر على أرض مصر، أرض الحضارة والثقافة والسلام. الشباب أيضا الذين شاركوا في منتدى شباب العالم، في هذا المنتدى كانوا هم سفراء دولهم وقادة المستقبل، هم أيضا رجال الغد، هم وقود الحاضر والطاقة التي تدفع بلادهم إلى الأمام، هم رسل السلام وسفراء الإنسانية الذين يجب أن يعملوا جميعا لإرساء دعائم الاستقرار والحوار والنقاش البناء الحضاري لحل أي مشاكل وطرح الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تؤدي إلى صيغة مشتركة للتفاهم والتواصل ليس للخلاف والقطيعة. الشباب هم الأمل، والأمل لن يبنى فقط بالكلام وإنما بالعمل والجد والاجتهاد والعزيمة والإصرار على النجاح والإخلاص في العطاء. For me, life is better conquer. Head up high, aim to fly to the moon and further. Now the time is here for me. Life is there to conquer. Head up high, aim to fly to the moon and further. الحياة بأواني ودوقتي مش بخاف مش بنين أضعف مش حوايدي بعد يوم أو يومين أنا هوصل وعدي والسحاب والسماء سقف الحلم عندي لو سقف السادة شيل وشيل ما عرفش المستحيل أنا في جوايا قوة تهديك بال الصعب في إيدك الصاروخ العالم ناوي يغيره ده بجد ومش مجرد كلام يتقال متجمعين من كل مكان متجمعين انا وانت عشان نفرح لبكره الجاي ببان متجمعين مش فارق مين او جاي منين مش فارقه شكل ولون ولا دين بكرة وما تبصش وراك، خلي حلمك يخلي الدنيا على الهواء. يوم 14 الشيخ عبد الحميد وحدة رقم 532 القادمة من لندن. شو الشيخ دي موضع ناصر The arrival of flight number 532 coming from London. متجمعين من كل مكان، متجمعين لو انت عشان نفتح لبكرة الجاي ببان. متجمعين ايضا خلال منتدى شباب العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث للممثل الاعلامي الاجنبي على هامش منتدى الشباب، تحدث ان مصر الجديده قادمه في 30 يونيو 2020، وتحدث ايضا بان مصر لم تنكفئ على نفسها والشعب فرض المسار السياسي، وتحدث ايضا للشعوب العربيه وقال لها حافظوا على بلادكم، لا يمكن قبول اي دور للميليشيات المسلحه في دول النزاعات. وتحدث ايضا ان على الجميع احترام الامن العربي، لن نقبل بخطر على الخليج وجيشنا يتحرك لحمايه الاشقاء، حان وقت التكاتف العربي لنكون سندا حقيقيا لبلادنا ومطمئنون للاداره الحكيمه للسعوديه بقياده الملك سلمان. وايضا تحدث عن نريد تحويل النوايا الحسنة إلى اتفاقيات ملموسة، ويجب، وهذا يمكن نحن مع حق إثيوبيا في التنمية لكن ليس على حسابنا، ولذلك قال نريد تحويل النوايا الحسنة إلى اتفاقيات ملموسة. وأيضا قال يجب ألا يؤثر ملء خزان النهضة على حصاتنا المائية، وندعم الجيش الليبي وسوريا واليمن بحاجة إلى برنامج إعمار. أيضا الحقيقة كان يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر أو منتدى شباب العالم، وأرسل عدة رسائل قوية جدا سواء لمصر أو للعرب أو أيضا للعالم. أيضا كانت هناك رسالة أمل وأمان من أرض السلام عندما قضى ماراثون السلام مع شباب العالم، وتحدث بأن هدفنا هو غد أفضل لعالم المحبة والاستقرار. عندما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ماراثون منتدى شباب العالم للدراجات اللي بدأ في 7 صباحا ولمسافة 7 كيلومترات، شارك الرئيس في الماراثون مع شباب من أكثر من 160 دولة حول العالم وأكثر من 40 شابا وشابة من الأبطال الحائزين على الميداليات الأولمبية والبارلمائية من الأبطال المصريين البارلمائية. انطلق الماراثون الحقيقة من بداية طريق السلام وحتى أيقونة السلام في شرم الشيخ، ووجه الرئيس كلمة للشباب في مختلف أنحاء العالم وقائلا أولا أحب أن أرحب بكل شباب العالم الحاضرين وغير الحاضرين، وأود أن أعرب عن تمنياتنا بسماع شباب العالم لنا ونؤكد له أننا نسمعه ونتواصل معه ونهتم بآرائه. إننا اليوم نود أن نرسل رسالة من شرم الشيخ، رسالة أمل، رسالة أمان من منطقة يعني منطقة صعبة، ولكننا هنا في مصر في سيناء في شرم الشيخ أرض السلام نؤكد أننا نرسل للعالم كافة رسالة سلام، محبة، رسالة اعتزاز، ونؤكد أيضا من خلالكم ومن خلال منتدى شباب العالم وعلى مدار الأيام القليلة الماضية أن مصر شعبا وقيادة رافضين للتمييز، رافضين للتطرف وللغلو، رافضين للإرهاب، ونؤكد جميعا إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو غد أفضل، نحو عالم أفضل، عالم للسلام، عالم المحبة، عالم الاستقرار. أضاف أيضا الرئيس وقال أحب أن أقول إن الحضارة المصرية التي ساهمت في تشكيل الكثير من حضارات العالم بكل حقبها لها امتداد يتمثل في شعب مصر، الشعب الذي رفض التطرف والغلو، شعب يبحث عن العيش المشترك ويرفض الصبغة العنصرية. ليس فقط ذلك، وإنما شباب هذا الشعب يتصدون منذ سنوات لأحد أشرس المعارك ضد الإرهاب التطرف من أجل حماية شعبه وحماية وطنه وحماية منطقته وحماية العالم أجمع. السيدات والسادة، لقد بدأت الفكرة والحلم في قلوب شباب مصر، وكان تشجيعها ودعمها من الدولة حتى تحولت إلى حقيقة نعيشها في هذه اللحظة، ولنا في هذا عبرة ودرس بأن أعظم النجاحات تبدأ بفكرة تتحول إلى حلم يتحقق بالإرادة والعزيمة. ولذلك فإنني أجدد نصيحتي إلى شباب مصر وشباب العالم بأن يجعلوا الإنسانية منهجهم والحلم سبيلهم والعمل بإخلاص وسيلتهم. وأدعو الله عز وجل بأن يهبنا القدرة على إنفاذ إرادة شبابنا وأحلامهم المشروعة، وألا نغفل أبدا عن آمالهم وتطلعاتهم المحفوفة بالمحبة والسلام. السيدات والسادة، إن مصر الممتدة جذورها في أعماق التاريخ وهبة الجغرافيا والتي تشكلت شخصيتها من عبقرية التنوع الحضاري والثقافي واستطاعت احتواء كل الحضارات حتى أصبحت الآن هي نقطة التلاقي القادرة على جمع الفرقاء وتجاوز الصراعات وإقرار السلام وتحقيق الاستقرار. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونس. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. ما زلنا في نهاية الأسبوع، وكنا نتحدث منذ قليل عن منتدى شباب العالم، وإن يعني هذا المنتدى الحقيقة اللي شارك فيه أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمكن هذا هم كانوا زي ما قلت سفراء لدولهم وقادة المستقبل ورجال الغد. وأيضا كان بالتأكيد أن هذا المنتدى له تأثير على سياسة مصر الخارجية. هنتعرف بالتفصيل على هذا من خلال هذا اللقاء مع دكتور خالد رفعت، رئيس مركز صيبة للدراسات السياسية. أهلا بيك معنا دكتور خالد. أهلا بيك وسادة مستمعين يا فندم. دكتور خالد، عايزين نعرف مدى تأثير منتدى شباب العالم على سياسة مصر الخارجية، وخصوصا أنه هو الحقيقة كان يمكن ده في دورته الثانية فقط، يعني ما بقالوش فترة، ولكن يعني حشد جمع كبير جدا من الشباب، شباب العالم، وحرص الحقيقة الجميع أن هم يكونوا موجودين في هذا المنتدى. تمام، زي ما حضرتك بتقولي فعلا هو بيبقى غالبا الرئيس بيوجه رسائل للداخل وللخارج، لكن التركيز بيكون أكتر إلى الخارج، لأن الداخل سهل جدا بيشوف الإذاعة المصرية، بيسمع الفضائيات بتاعتنا، بيردرات بتاعتنا، لكن الخارج ما بيشوفش الكلام ده. الخارج بيستنى الرسالة اللي بتوجه له من الرئيس. حتى لو تلاحظي الرئيس حرص على حضور جميع الجلسات في جميع الموضوعات المختلفة، وكل جلسة كان بيوجه رسالة معينة. صحيح. يعني المكان مثلا في الرسالة بتاعته المكان بيقول الإخوة في سوريا 300 مليار ومحدش هيعمل الهدي والكلام ده، كانت رسالة موجهة كان في لسه من الأسبوع كان في اجتماع بين إيران وتركيا، وقالوا إن هم هيتم إعادة إعمار سوريا بأموال عربية وخليجية، فالرئيس قال لا، اللي بيهد هو اللي يبني. رسالة أخرى كانت واضحة جدا لما قال إن إحنا كل المصريين مستعدين يقفوا ويحموا ويدافعوا عن الخليج لو تعرض لأي أزمة أو تعرضت مصالحه للخطر. ده كان رد برضو على التلاسن اللي بين إيران وأمريكا، لما إيران بتقول إنها هتقفل الخليج العربي وبتقول إنها هتضرب المصالح الأمريكية في دول الخليج، فكان لازم الرئيس يرد ورد واضح وقاطع وقوي. لا، الكلام ده مش بالبساطة دي، في دولة اسمها مصر، في دولة اسمها بتحمي إخواتها العرب وأشقائها العرب، ومفيش مصري هيعرض الكلام ده. صحيح. أغلب الرسائل اللي كان بيقولها الرئيس كان موجهة للخارج الحقيقة، يعني لما بيتكلم عن إحنا عايزين نعمل أكاديمية للشباب الإفريقي في مصر هنا، ده استعادة لدور مصر، لأن حضرتك لو رحتي كل دول شرق آسيا وكل دول إفريقيا ده أغلب الزعماء الحاليين كلهم كانوا في مدينة البعوث الإسلامية وكلهم كانوا في الأزهر و إحنا دلوقتي بنستعيد دورنا مرة أخرى، إحنا بنعمل أكاديمية للشباب الإفريقي اللي هيبقى قادة في بلادهم في يوم من الأيام، وهيبقى تربطهم كثير من الروابط بمصر ويكونوا فاهمين حقيقة الأوضاع بمصر و كثير من الرسائل وكثير من الشؤون الخارجية امتزجت في هذا المؤتمر. نعم. طبعا مش محتاج أكرر الكلام، لكن هتكلم بلغة الأرقام. نعم. هذا المؤتمر لم يكلف مصر جنيها واحدا، هذا المؤتمر تم تمويله من بعض رجال الأعمال عندهم نشاط سياحي وفلاض سياحية وبعض البنوك، ولكن العائد حضرتك لو تبصي على الويب سايت اللي هو كان بيتسجل عليه الدخول. نعم. والاشتراك في المؤتمر تعليم 128 ألف مشترك، عشان جبنا منهم 3000 من الخارج و2000 من الداخل. صحيح. البرومو بتاع الإعلان بتاع المؤتمر لما تخش على اليوتيوب هتلاقي 8,600,000 مشاهدة. نعم. نعم. مش محتاج اقول هذا. لا، هو الحقيقة طبعا، لا هو الحقيقة نشاط اقتصادي وترويج وتصحيح ترويج سياحي كمان. نعم نعم. تصحيح لصورة مصر في الإعلام الغربي، لما كنت بتعملي سيرش على كلمة شرم الشيخ أو كلمة إيجيب. نعم. على أي محرك بحث كان هيطلع لك المؤتمر والسلام ومصر السلام لما حضرتك الأهم من كده الإعلام الجديد، الإعلام الجديد وليس هو الإعلام الإذاعي أو التلفزيون أو الأخبار أو الجرايد، لا، هو الإعلام السوشيال ميديا. لما حضرتك استضافتي يعني زي ما بيقولوا نجوم السوشيال ميديا في العالم زي جيرمين هذا الرجل عنده 18 مليون فولور، ده رقم مهول، ده رقم مش موجود عند الرؤساء. جيرمين قاعد الأسبوع كله ينشر صوره في شرم الشيخ وينشر صوره في مصر ويدعو الناس. آخر صورة ليه في شرم الشيخ عليها 360 ألف لايك، يعني في 360 واحد شاف بالضبط هي دي المكاسب الكاملة. انا مش بتكلم عن السياحه بس، وان شاء الله هتعود السياحه وهتعود السياحه الروسيه من اول العام القادم، انا بتكلم عن تصحيح الصوره النمطيه لمصر في الاعلام العالمي. لا احنا ما عندناش قدره، ويمكن ده مهم جدا دكتور خالد، يمكن ده كان مهم جدا تصحيح الصوره ديت، لان مع بالفعل يمكن اكتر ناس اقدر على ان هم يوصلوا صوره صحيحه لمصر كان شباب العالم، مش بس سائح مثلا مع عائلته وهيرجع بلده ومعاه مثلا حاجات بعض الحاجات التذكار من مصر، لا ده الشباب نفسه شباب البلد ديت هو اللي هيروح ينقل الصوره صوره مصر عنها. وانا بحيي ذكاء الشباب المنظمين وشباب البرنامج الرئاسي، هم شباب وفاهمين كويس قوي الميديا الجديده والسوشيال ميديا و اختاروا بمنتهى الذكاء 10 او 15 واحد من اللي هم سوبر ستارز على السوشيال ميديا في العالم كله. كان في واحد ياباني عنده 6 مليون فولور، وجيرمين كان عنده بقول لحضرتك ملايين الفولور. تمام. الناس دي لما بيرجعوا بلدهم وينشروا صورهم، انا بقول لحضرتك في 100 مليون واحد شاف شرم، هيجي منهم كام السنه ان شاء الله؟ ان شاء الله كتير وهكذا. وزي ما حضرتك تفضلت وقلتي احنا لسه في الدوره الثانيه، يعني لسه بدري قوي قوي قوي على سلسله النجاح المتلاحق والمتواصل اللي هنبدا عليه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني الرسائل كانت عديده جدا، سواء في الداخل زي ما حضرتك قلت لمصر نفسها او للعرب او للعالم الحقيقه، ويمكن كانت الرسائل دي مهمه جدا انها تصل للشباب، مش بس تصل للدول، لا تصل للشباب، هم اللي هيوصلوا بقى هذه الرسائل لدولهم. مهم جدا ان كان برضو كان في بعض من ضمن الجلسات المتحدث ايضا عن الدول اللي كانت فيها النزاعات ومنطقه الشرق الاوسط بشكل خاص كمان، ويمكن قالها بمنتهى الصراحه، قال ان الدوله اللي بتتهدم ما بتتبنيش مره تانية بسهوله، دي محتاجه اموال واموال واموال، فلابد ان الناس او يعني يبقى القرار الحرب او قرار النزاعات دي لازم تكون يعني بشكل سليم، ما يكونش مجرد يعني كلمة بتتقال أو قرار بيتاخد وخلاص. هو دي الرئيس قال كلمتين، قال الوعي الزائف هي دي المصيبة اللي بيسربوا للشباب، اللي ده اللي انت بتعمله ده لمصلحة الدولة. نعم. اللي هو بيعمله ده كان لتدمير الدولة. أنا مش هقول زي ما الرئيس قال إن الدولة اللي بتتهد ما بتتبناش بالسهولة، أنا بقول ما بتتبناش خالص. احنا تعلمنا من دروس التاريخ للدول اللي بتقوم اللي بتقع ما بتقومش تاني للأسف الشديد. شفنا اللي حصل في جنوب السودان، شفنا اللي حصل في كوريا، شفنا اللي حصل في الدول اللي انهارت كلها ما قامتش تاني للأسف. يوغوسلافيا بعد ما تفككت، الاتحاد السوفيتي بعد ما انهار للأسف. هي دي الحقيقة، بتحتاج سنوات وسنوات. يمكن كمان في حاجة كمان حقيقة شدتنا جدا في حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن الدول اللي بتنهار وبتتهد بسبب النزاعات، قال أنا ما بتكلمش على الناحية المالية، أنا ما بتكلمش على التمويل، أنا بتكلم على شخصية الطفل أو الشاب اللي عاش في كلاجئ في دولة تانية أو في بلد تانية في مخيم لمدة مثلا 10 سنوات أو 9 سنوات أو ايا كان عدد السنوات اللي عاشها في المخيم ده، شخصيته بقت شكلها ازاي، افكاره بقت ازاي، انتمائه بقى البلد وهتبقى ازاي. يعني في حاجات اخضر بكتير من التمويل ومن الفلوس ومن اعاده البناء. ما هو الانهيار سيادتك بيكون على كافه الاصعده بيبقى ده صحيح، والاخطر كمان بيكون الانهيار مستوى الانسان نفسه، الانتماء، وده الاخطر. الانتماء ان هو الحرب الاعلاميه اللي احنا بنواجهها في الوقت الحالي، والرئيس قال ان احنا بنواجه حرب اعلاميه، هي بيلعب على الاسس الوطنيه عندنا، الثوابت الوطنيه، بيلعب على الثوابت الدينيه والثوابت الوطنيه عندك، بيشككك في قيمه الوطنيه، بيشككك في قيمك الدينيه، بيشككك في افكار الشباب وانتماءاتهم و هي دي المشكله. وعشان كده طلب في جلسه من الجلسات اللي يكون في نوع من تشكيل لجنه لدراسه المزايا. أيوة. ونقدر نعظمها للسوشيال ميديا، والعيوب ونقدر نتجنبها ونقللها. محدش بيتكلم عن منع، لكن احنا بنتكلم عن التعامل، كيفية التعامل. صحيح. كيف نتعامل. صحيح. مع هذه المزايا ونعظمها ونستفيد منها زي ما دول العالم بتتكلم، وكيف نقلل العيوب. انا عايز اسأل سؤال، الناس اللي بتتكلم عن الحريات والاضطهاد والاقتراء القصي اما اخش السوشيال ميديا في بلادهم ما بينطقوش ليه، ما بيتكلموش. صحيح. بيتكلموا دايما على دولة تانية، بلد تانية غير بلدهم. ده صحيح، لأن مستهدف الدولة المستهدفة. طبعا طبعا طبعا. بس زي ما قلت حضرتك، الميزة اللي احنا نجحنا في خلال اسبوع او 3 ايام في المنتدى، صورة نمطية كاملة. صحيح. على مصر بعد ما كانوا بيتكلموا عن ارهاب وتفجيرات واماكن كانت امنه و لا ده في 3000 شاب من مئات من عشرات الدول، بتقول 94 دوله 165 دوله تقريبا 165 دوله كانوا موجودين. صحيح. وكانوا وكلهم بيقولوا لا مصر امنه، ورساله هامه جدا مطار شرم الشيخ امن. تمام. هو ده اللي احنا بندور عليه عشان السياحه الروسيه. طبعا السياحه الروسيه بتتكلم ان انا مش عايز ابعت شارتر عشان مطارك مش امن. هي تاكدت على فكره قبل كمان منتدى ده في 165 واحد دوله بتقول لا انه امن. فدي طبعا. كل دي زي ما بيقولوا مكاسب كسبناها و بلا ثمن، لم تدفع الدولة المصرية جنيها واحدا. المؤتمر كان ممول بالكامل من الشركات والبنوك اللي هي هتكسب، لأنهم كلهم شركات سياحية طبعاً. هتكسب طبعاً. من الرواج السياحي ومن الدعاية والإعلام طبعاً. بلا شك أنا أؤيد هذا المؤتمر وأشجعه، وأتمنى أن يبقى فيه مؤتمر في شرم الشيخ في الصيف ومؤتمر في أسوان في الشتاء. يعني نتمنى هذا الفكر ينتشر. ده يكفي كمان الحقيقة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم لما أعلن أن مدينة أسوان هتكون عاصمة لشباب أفريقيا، وهي ده برضو نقطة ذكية جدا. طبعا الشيخ خلاص اتعرفت واتشهرت وصححنا الصورة وجينا بقى كمان أسوان. احنا عندنا مدينتين عايشين على السياحة، الأقصر وأسوان. نعم. المدينتين دول نحن نعاني، مش هنضحك على نفسنا. نعم. نحن نعاني من مشكلة في السياحة بقى لنا كذا سنة. طيب لما نبدأ ننشط أسوان هي كمان، وتبدأ الشعب الأسواني، كل شعب الأسواني، الراجل اللي عنده الحنطور، الراجل بتاع البازار، الراجل اللي بيبيع الحاجات البسيطة، كل الفنادق، الدولة كلها تتنشط. ده هو ده الصح وده التفكير الصح. ويمكن بكده كمان ان شاء الله باذن الله اسوان كمان هتاخد وضعها الطبيعي كمان في الرواج السياحي، لان كمان يعني يمكن هي هتكون يعني بمثابه مركز تجاري واقتصادي وسياحي عالمي كمان ان شاء الله. هي اسوان هي الجسر اللي بيربطنا بافريقيا. نعم. بلا شك. نعم. احنا مش عايزين كل تفكيرنا بوابه مصر الجنوبيه. نعم. احنا مش عايزين كل تفكيرنا في افريقيا اللي هو افريقيا وحوض النيل او افريقيا وسد النهضه بس. لا. نعم. افريقيا هي كثير والكثير من المزايا. نعم. المزايا اللي ممكن تعمل ازدهار ضخم جدا. صحيح. للصناعه. صحيح. المصريه ازدهار ضخم جدا، للقوه التصديريه المصريه ازدهار ضخم جدا، للميديا والاعلام والقوه الناعمه المصريه. هي دي افريقيا. احنا بنتكلم يا فندم 450 مليون انسان محتاجين كل حاجه، محتاجين. صحيح. كل حاجه. صحيح. بمعنى الكلمه احنا. صحيح. ممكن نصدر لهم كل حاجه واي حاجه، واحنا عندنا اربع اتفاقيات اشهرهم الكومسا. نعم. وعندنا الاهم من كده القوى الناعمه المصريه اللي من فتره الستينات لسه موجوده، وحبهم للمصريين وحبهم للشعب المصري. موجود. وده اللي احنا بنطوره دلوقتي الاكاديميه الافريقيه للشباب. نعم. واختيار على افريقيا، مصر تتجه افريقيا وهذا رائع وممتاز. نعم نعم. أنا بشكرك جدا دكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية. الحقيقة حضرتك كلمتنا يعني كل حديثك كان شامل كل ما حدث في منتدى شباب العالم. الحقيقة كان بالفعل تناول قضايا عديدة جدا، يمكن ما سابش موضوع إلا ما اتكلم فيه. ومنتهى الصراحة ما فيش حاجة دلوقتي بنلاقيها بتستخبى على الشباب أو بتستخبى على الشعب. لا، ده كل حاجة بتكون على الملأ، وبيبقى فيه نوع من الاقتراحات ونوع من المناقشات، ونقدر ناخد وندي مع بعض ونشوف إيه الكويس وإيه الوحش، وعن من خلال تجارب عديدة لدول بنقدر إن احنا كمان ناخد العهد أيضا وناخد تجربة. أنا بشكرك جدا دكتور خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. هي مين مصريين بيحبوك ويمسوك جاي مين؟ أرضك دي أهلك دول، لو حسيت بالأمان غني وقول Oh my, oh my, it's time to say goodbye. Oh my, oh my, good times, they always fly. Oh my, oh my, it's time to say goodbye. Oh my, oh my, good times, they always fly. Ya shabab el-lila, nawartu ardi al-tarikh wal-salam. Ya shabab el-lila, ba'talku Masr el-lila. يا شباب الليلة نورت أرض التاريخ والسلام. يا شباب الليلة بعت لكم مصر الليلة دي السلام. We'll be right back. مصر دي هتخليك ليها تروح. Oh my oh my, it's time to say goodbye. Oh my oh my, good times they always smile. Oh my oh my, it's time to say goodbye. Oh my oh my, good times they always smile. التاريخ والسلام يا شباب الليلة، بعد مصر الليلة دي السلام. انتظرونا مستمعينا الأعزاء ونهاية الأسبوع فقرات عديدة جدا من خلال نهاية الأسبوع بعد موجز أنباء العاشرة والتحليل الإخباري وأيضا وأوراق الدرس. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. اتفق وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم على مواصلة الدفع قدما بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، وتم خلال الاتصال بحث التحضيرات لعقد اجتماعات بين وزيري الدفاع وخارجية البلدين وفقا لصيغة 2+2 وجولة آلية الحوار الاستراتيجي، وذلك في إطار تدعيم العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي محمد الحكيم، أكد تضامن مصر الكامل ووقوفها مع العراق الشقيق في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وأعرب الوزير شكري عن تطلعه لتعزيز التنسيق بين القاهرة وبغداد بشأن مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال مواجهات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال قرب الحدود مع إسرائيل، كما أصيب 37 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال قمع مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. قدمت الحكومة اليمنية اليوم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد ميليشيا الحوثي لاستخدامهم المنشآت الحيوية في مدينة الحديدة كثكنات عسكرية والمدنيين دروعا بشرية. وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات من جانب الحوثيين التي تنتهك جميع القوانين الإنسانية. طالبت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا آلاف السكان في شمال الولاية بمغادرة ديارهم بسبب حريق كامب فاير الذي التهم أكثر من 80 كيلومتر مربع. وذكرت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق أن هناك كارثة بالغة الخطورة بسبب انتشار الحرائق وتمددها بسرعة كبيرة. هذا وقد أتى الحريق على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي والتي تم إعلان الطوارئ بها. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء دعناه عليكم من القاهرة، أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات الأوضاع في العراق كتبه محمد السيد. وكتب يقول في تصريح له اليوم، استنكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد التفجير الذي وقع في مدينة الموصل، داعيا القوات الأمنية لتكثيف الجهود من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية. وأوضح الحداد أن التفجير الذي أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين مؤشر خطير على وجود خلايا إرهابية نائمة، لذلك يجب على القوات العراقية إجراء عمليات استباقية من أجل القضاء عليها للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة، مطالبا القوات الأمنية العراقية بمراجعة الملف الأمني وتشخيص ما حدث من خلل وخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، كما دعا الحكومة للقيام بواجبها والتصدي للإرهاب. وقد أدان الأزهر الشريف في بيان له العمل الإرهابي الخسيس مؤكدا رفضه القاطع لكل الأعمال الإرهابية ومشددا على حرمة سفك الدماء واستهداف المدنيين، كما طلب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصاله، كما أدانت وزارة الخارجية العمل الإرهابية مؤكدة تضامن مصر الكامل مع العراق الشقيق في كل ما يحقق الأمن والاستقرار. وفي بيان لها جددت الخارجية مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتجفيف منابع تمويله وإمداداته، وتصدي للفكر المتطرف الذي يزكيه. تحت عنوان تطورات الأوضاع في العراق، استمعنا إلى تحليل إخباري قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء مع دقة 11 إن شاء الله. نوفيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. بردية جديدة تحتوي على عقد بين طرفين من فترة حكم الملك بسمتك الأول، وهي تحت عنوان هبة، وفيها يقول كاتبها: السنة 47، اليوم 18 من شهر أبيب، قامت رير ابنة خنخنس زوجة الأمير الوراثي والكاهن بتيزي ابن وين أمون هي وأولادها تتكلم أمام أوزير إله العرابة، ويمنحون كاهن أوزير 10 أرورات التي اشتراها بتيزي من آبي في 45. ولقد قررت الأرض له تحت رعاية سقاء وخدم، وهؤلاء هم أولاد فرد يدعى بفهر يهازي، فالرحمة لمن أقر ذلك واللعنة على من ينقض ذلك. يأتي بعد ذلك اليمين وتسليم عقد الملكية القديم وعقد الملكية الجديد، وأحد هؤلاء الأولاد هو كاتب الوثيقة والآخر يوقع بالموافقة. ونلاحظ هنا هبة من الأرض التي اشتراها في أرمنت للإله أوزير رب العرابة، وكان بوصفه كاهن الإله هو الشخص المتسلم للهبة، وكان من الضروري لأسرته بوصفهم المستفيدين أن يعملوا الهبة. ولدينا عقدان من طراز الكتابة الهيراطيقية العادية عثر عليهما في الحيبة، ويحمل كل منهما تاريخ السنة 21 من عهد بسمتك الأول. وهذان العقدان يعدان أقدم مثالين على هذا النوع، وقد ميزا بأنهما من سلسلة العقود المعتادة، وهي تختلف عن الهيراطيقية. وتقودنا إلى طراز الوثائق الديموطيقية القانونية، وتدل الشواهد على أن أسلوب كتابة الأسرة 25 كان متبعاً في العهد الكوشي، والذي سيطر فيه قادة الجنوب على السلطة حتى عهد أحمس الثاني. ومجموعة العقود هذه تحتوي على الكثير من التفاصيل التي تنقل لنا روح الحياة في تلك الحقبة التاريخية، وسوف نتعرف عليها هنا على صفحات أوراق البرد. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع ولدينا العديد والعديد من الفقرات المهمة جدا جدا. تابعونا وانتظرونا، نحن معكم حتى 11:10. الحقيقة هناك مبادرة يمكن أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد. المبادرة بتقول أو عنوانها سيب بصمتك فكرك على جسر أمان بالتنسيق مع كلية الأداب جامعة الوادي الجديد. هنتكلم عن هذه المبادرة ونشوف أهميتها ونشوف إيه سببها. معنا الآن الأستاذ بهاء الدين أحمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد. أهلا بيك معنا أستاذ بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك بخير يا رب. يمكن الوادي الجديد الحقيقة كنا زمان كنا عشان نقول خبر عن الوادي الجديد كنا بناخد وقت طويل، دلوقتي الحمد لله الأخبار الحقيقة متواصلة ودايما الوادي الجديد في الجديد. تمام الحمد لله، احنا في الوادي الجديد برضه بندور على طول رياضي فكري على طول ثقافي. صحيح، موجود كمدير الشباب والرياضة متواجدة معانا على طول، متواجدة موجودة في مع الشباب في مراكز الشباب وفي الأندية متواجدة يوميا على طول. عاوزين نتكلم عن المبادرة، هي بالفعل زي ما أنا قلتها سيب بصمتك وفكرك على جسر أمان. تمام، هي سيب بصمتك على فكرك على جسر أمان فعلا. تتم الأمن الفكري والمعلوماتي للشباب. هي المبادرة دي منظمة تحت وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية طبعا السيد اللي هو محافظ داخل المحافظة، رعاية السيد وزير المحافظ الوزير محمد سلمان زملوط. الفكرة دي كانت كمسابقة منظمها وزارة الشباب والرياضة واشتركنا فيها في محافظة بورسعيد شهر 3 وفزنا على مستوى قطاعات الصعيد. ثم بعد كده نظمت المسابقة تاني كتدريب للأولاد البنات اللي فازوا بخطلايع في مطروح في شهر 9 السنة دي طبعا. وبعد كده بدأت المبادرة تحت رعاية السيد الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومعالي المحافظ طبعا قلنا محمد سلمان زملوط. بدأنا الفكرة بالتعاون مع كذا اتجاهات، يعني تنظيما مع كلية الآداب، وبعد كده عملنا خطة عمل كلية الآداب وكلية التربية والمعهد الأزهري والمدارس، يعني على أساس مستمرة لحد شهر إن شاء الله مارس. هذه الفكرة المبادرة دي موجودة لحد شهر مارس. احنا عايزين نعرف بس يعني في البداية حضرتك قلت انت يعني تم التنسيق مع مين، لكن عايزين نعرف الهدف من المبادرة دي، يعني بتهدف في ايه، او هي يعني عايزة توصل رسالة ايه؟ المبادرة دي حضرتك هي في على يعني كإشاعات والتطرف الفكري. بالنسبة للتطرف الفكري هو مصطلح يخرج من قواعد الفكر الثقافي والفكر العام. طبعا التطرف الفكري فيه انواع، تطرف ديني، فكر ديني وفكري اخلاقي، وفي سياسي وفي علمي وخلافه. دي التطرف. وبالنسبه للشعائر طبعا هي شعائر بنطلقها الناس تبقاش ليها مصدر من الحقيقه او حقيقه ضعيفه او فيها بعض الحاجه البسيطه، وبتنتشر هذه الاشاعه على طول في المجتمع. فطبعا دي فاحنا الاولاد اللي هم يتدربوا عندنا بيعملوا المبادره دي ومعاهم مدربين متخصصين في هذا المجال، بيبدا يتناقشوا مع الاولاد اللي هم المستمعين كشباب. عملناها كليه الاداب وانا حضرتها، وبعد كده يعملوا ورش عمل يقسموا الى مجموعات، وبعد كده من بعد المناقشات والفكر الموجود والاشاعات الكلام ده بيبدا نعمل لهم مسرحيه صغيره عن الاشاعات والامن الفكري والارهاب وكده. وبتبقى طبعا وبعد كده نطلع بيها بالاخر ان الاشاعات ممكن تبقى اشاعه بسيطه تنتشر الى اخر الساعه، الاشاعات تكبر وتنتشر طبعا طبعا طبعا بسرعه كبيره جدا. يمكن اكبر يعني مكان تقدر تنتشر فيه هذه الشائعات السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي. بتنتشر فيه الشائعات بشكل كبير جدا، وايضا المعلومات المغلوطه اللي انتم يعني الحمد لله من خلال هذه المبادره بتحاولوا ان انتم تصححوها، ما تبقاش ما خدش معلومه مغلوطة، لأني ما ببقاش عارف أصل المعلومة دي إيه، ما ببقاش عارف يعني هم بيقولوها غلط. طب إيه الهدف من دوت زعزعة استقرار، زعزعة تشتيت أفكارنا؟ فطبعا السوشيال ميديا الحقيقة كانت بتستحوذ على، يمكن دي من سلبياتها، موجود انتشار الشائعات وانتشار أيضا بعض المعلومات المغلوطة، والناس بتاخدها مع الأسف على إنها يعني كلام موثوق فيه. فده جميل. برضو احنا برضو وضحنا للأولاد اللي بنعمل مبادرة، هم بيلقوا الأولاد معهم نعم أدب إن الشائعات برضو لازم نكون عشان نعلم هذه الشائعات في منطقية في التعامل مع الأخبار، لازم نفكر في الخبر ده فعلا حقيقي ولا لا، أتأكد من مصدر هذه الإشاعة، التوعية ومحاربة هذه الصفحات والمنتديات اللي تنشر تنسخ وتنشر أخبار بلا مصدر. كل ده برضو احنا بنوضحه لشبابنا وبلايعنا الموجودة في مراكز الشباب أو كأس الأندية أو في الكليات أو في الجامعات، عشان على أساس السيطرة على هذه الإشاعات والإيمان والثقة. طب هل في البداية اسمح لي أستاذ بهاء الدين، يعني هل في البداية أنتم بتعرفوا الطلاب في كلية أداب في الوادي الجديد، بتعرفوهم يعني أمثلة أو بتدوم أمثلة عن الشائعات كانت حصلت إزاي، يعني تدوم بعض الأمثلة عشان يقدروا أن هم كمان يعني يعرفوا زملائهم؟ يعني بالتأكيد هم هيبقى ليهم خبرة وليهم تجربة، عارفين المعلومة الخاطئة أو مغلوطة زي صححوها لزملائهم، لان دايما احنا دايما عارفين ان النصيحة دايما المباشرة ما بيكونش ليها طريق، يعني بتترفض تماما، فلابد ان تكون النصائح بتكون بشكل عملي وبشكل منطقي. فهل مثلا في ورش عمل بتتضمن بعض الأمثلة للتطرف الفكري او للشائعات المغلوطة او المعلومات او حاجة زي كده، هل في ورش عمل مثلا لتدريب الطلاب؟ هو طبعا احنا في اثناء المبادره اول حاجه معلش عشان الاولاد يتلقوا هذه الاخبار ويتلقوا هذه الفكره الجديده دي، بنستعين بعميد الكليه او الدكاتره المتخصصه اللي معانا، تمام، يعني شويه من الدكاتره بتاعتهم يستقبلوا المعلومه بسهوله مع الدكاتره بتاعتهم ويتفاعلوا معهم. من دي مثلا جبنا عميد الكليه وجبنا الاستاذ الدكتور الموجود رئيس القسم معانا، تفاعلوا مع الاولاد وبداوا يوضحوا لهم الفكره ازاي بعد ما اتكلمنا معاهم، وبدأنا نخش إحنا بالمبادرة مع أولادنا بعد ما اتناقش مع الدكتور والأستاذ بتاعه المدرج، وبعد كده بدأنا نقسمهم بعد ما وضحنا المبادرة ودخلنا المدربين بيعودنا أولادنا. يعني تخيلي مثلا لما يكون أبنائنا أقل من 18 سنة أصغر منهم سنا وبيشرحوا المبادرة إزاي وكده، والأولاد بيتقبلوها كسن كبير عنهم شوية. طبعا اولادنا احنا متدربين طبعا اكثر من مره، قلت لك في بورسعيد ومعهم بورسعيد في شهر 5 مارس وشهر 9 كان في مطروح عن طريق وزاره الشباب والرياضه النظام الاهلي. يعني انا عايز اقول ان المبادره دي بتنتقل بورش عملها في محافظات مصر. طبعا احنا مفروض طبعا هننتقل في محافظه جديده، وانت عارف محافظه جديده مترامية الاطراف وبعيده، فهننتقل الدخله تبعد عن 200 كيلو ان شاء الله، والفرافره وبلاط وبريد كل مسافات بعيده، بنعملهم ورش عمل زي ما قلت لحضرتك، وكان قسم ورش عمل، وبعد كده بيطلعوا بنتائج الاشاعات دي المغلوطه والاشاعات الكاذبه اللي بتنتشر في نهايه اليوم طبعا، ويتم طبعا مقابله بنتائج هذه الورشه، وتحس كده ان الشباب استفاد معانا. هل في حد من خلال ورش العمل استاذ بهاء لقيتوه بالفعل يعني متشدد في في في رايه في حاجه معينه ومش عايز يبعد عنها، ولا بتلاقوا فيه يعني ايجابيه بشكل سريع؟ يعني هل بتاخدوا وقت مع لو في بعض الناس مثلا بتبقى احيانا في ناس بتبقى ليها افكار معينه وبترفض اي راي تاني، يعني هو رايها دوت اللي مقتنع بيه فبترفض اي حاجه تانية، هل يعني لقيتوا صعوبات او معوقات انكم توصلوا المعلومه الصحيحه او يعني ازاي نعدل من افكارهم ونتقبل الاخر وهكذا؟ كان في سهوله ويسر، ولا كان في بعض التحديات اللي قابلتكم مع الاخرين؟ هو معليش زي ما قلت لحضرتك ان احنا مستعينين وقلنا بالدكاتره واساتذتهم اللي هم بيبقى ليهم الدور ده. ثانيا احنا بنحط دي يعني تمثال بان محافظتنا ما فيهاش تبرك، ما فيهاش الافكار المغلوطه او الشائعات دي، فحتى لو هو شاب يعني 50% و40% كمان بيتراجع على طول. أمامنا صراحة كان المشهد جميل جدا لهذه المبادرة، وإحنا وين ننشرها على مستوى المحافظة كلها في كل القطاعات تربية وتعليم إن شاء الله، إن كانت جامعات الأندية جامعة الوادي الجديد إن شاء الله في جميع الكليات، في الأزهر، كل اللي هذه الصفات الشهادة الموجودة عندنا هذه الفئات العمرية هننشر إن شاء الله هذه المبادرة إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا أستاذ بهاء الدين أحمد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوجه الجديد، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا حضرتك. طيب نسمعه ده الحقيقة دي فرقة الفنون الشعبية بالوادي الجديد في يعني إحدى احتفالات المحافظة بأعيادها. الحقيقة دي كانت جزء من احتفالات الفنون الشعبية في الوادي الجديد. مازلنا معكم في نهاية الأسبوع، والحقيقة عاوزين نتكلم عن المكاسب سواء الاقتصادية أو السياسية اللي بتنتظر السوق الأفريقي اللي بيفتح أبوابه لرؤوس أموال مصرية. معنا الآن دكتورة أمال الطويل، مدير البرنامج الأفريقي لمركز الأهرام للدراسات. أهلا بيكي معنا دكتورة أمال. أهلا بيكي مستمعي. دكتورة أمال، كنت طبعا عايزة أتكلم عن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في الختام. الحقيقة كان بيتكلم عن إنشاء مدينة للشباب إفريقيا، لشباب إفريقيا في مصر. المكاسب اللي هتعود على مصر في من هذه المدينة إنها تعلن كمدينة لشباب إفريقيا في مصر كبداية. يعني الحقيقة الاقتراح أو الهدف المطلوب ان احنا نوصل له هو نوع من انواع التفاعل بين الشباب الافريقي اللي هو جزء منه مصري. صحيح. التفاعل في كافة القضايا، في كافة التحديات، خلق ذهنية مشتركة، كل ده بيجي من باللقاءات، بالحوارات، بالمناسبات المختلفة، وربما تكون مدينة الشباب مظلة مناسبة بكل هذه الفعاليات المنتظرة. أمام إفريقيا تحديات كبيرة مرتبطة بتكالب عالمي عليها، تكالب دولي على مواردها، النسخة الثانية من الاستعمار، النخب الإفريقية والشباب الإفريقي بشكل عام قلق من هذه الحالة. نعم. ما تطرحه مصر من قضايا تنموية أو من تعاون تنموي بين الدول الإفريقية إلى حد كبير هو هدف لكل الأفارقة، وبالتالي في أهداف متنوعة تجمع الأفارقة. نعم. بما فيهم مصر لتحقيق أهداف مشتركة لنمو قارتها. يعني يمكن ما بنتكلم عن أسوان يعني بالتحديد أو إعلان كمدينة أسوان بالتحديد، يعني احنا بنقول ان هي ليست فقط بوابة مصر الجنوبية، لكن هي تعتبر مركز مهم جدا ومحوري بالنسبة لمصر في ان هي يعني رؤيتها لقارة أفريقيا. اتجاهها كمان يمكن اتجاه الحكومة لأسوان يمكن برضو يكون فيه نوع من دلالة التنمية المتوقعة في أسوان. يعني أسوان برضو محتاجة يبقى زي مدينة شرم الشيخ، برضو أسوان محتاجة نوع من الترويج السياحي، نوع من يعني التنمية أيضا فيها. فممكن يكون إعلان أسوان بالتحديد كمدينة لشباب أفريقيا دي برضو تكون من ضمن المؤشرات اللي بتؤكد إن مصر، إن أسوان هتاخد وضعها الطبيعي، إنها ممكن إنها تبقى زي، عايز أقول في السنوات القادمة ممكن تكون زي مثلا أي دولة عالمية، في أو تكون مركز تجاري اقتصادي سياحي دولي وعالمي. ده صحيح، بالإضافة إن الظروف اللوجستية في أسوان ربما تجعلها قريبة من عدد من المراكز الأفريقية، تستطيعي أن تصلي بأسوان بطرق برية من أفريقيا، تستطيعي أن توصلي إليها بنهر النيل، وبالتالي موقع أسوان بالنسبة للقارة الأفريقية ربما يكون مناسبا أكثر لأن تكون أسوان مظلة لهذا التفاعل الأفريقي الشامل. أيضا أسوان هي حاضنة للمكون الأفريقي في الثقافة المصرية، المكون النوبي، وبالتالي صحيح. قدرتها على التفاعل مع المكونات الثقافية الشبيهة ربما تكون أعلى من أي مناطق أخرى فيها. يعني إذن هو برضو مش بس ترويج سياحي، لكن هناك اهتمام ثقافي اقتصادي فكري مع الأشقاء في القارة السمراء من خلال صحيح. مدينة أسوان. طيب أنا الحقيقة يمكن هناك أو بعض خبراء الاقتصاد كانوا بيتكلموا على المكاسب اللي تعود على مصر طبعا من ضخ رؤوس أموال مصرية للسوق الأفريقية ووضع استثمارات فيها. طبعا يعني طبعا حضرتك أدرى بكل هذا، يعني هذا الموضوع على أساس الموارد الجميلة اللي موجودة والكثيرة الحقيقة المتنوعة اللي موجودة في قارة أفريقيا. هي أفريقيا أرض الفرص للجميع، ده صحيح، وحينما تستطيع أفريقيا أن توظف قدراتها لصالح الأفارقة بالتأكيد ده بينعكس بشكل إيجابي على القدرات الشاملة للقارة. تحرك رؤوس أموال مصرية أو كوادر بشرية مصرية إلى أفريقيا دي مكاسب مضاعفة، لأنها هنا تعاون بين الدول الأفريقية، فرص كبيرة لرؤوس الأموال للنمو، فرص كبيرة للعمل للشباب المصري، قيمة مضافة للموازنات الأفريقية، الموازنات الدول الأفريقية. فإذا ما كان مثلا الاستثمار المصري هنا في التصنيع، في الزراعة، في كل دي، في التصنيع الغذائي، في استيراد المواشي، كل دي قيم مضافة إلى الاقتصادات الأفريقية، بما يعني قوة كل دولة على حدة وقدرتها على القيام بوظائفها إزاء شعبها، وبالتالي تحسين مستوى حياة الشعوب الأفريقية، سواء الدول المصدرة لرأس المال أو الدول المستهلكة لهذا رأس المال في صورة أي نوع من أنواع التوظيف الاقتصادي في البلاد. هل مدينة أسوان بتحتاج لتنمية أكثر من خلال، على أساس تكون على استعداد تام بأنها بالفعل تكون مدينة لشباب أفريقيا في مصر؟ إيه اللي بينقص مدينة أسوان ممكن نحن لابد من استكماله علشان بالفعل تتحقق هذه التوصية تكون فعلا أسوان مدينة لشباب أفريقيا في مصر؟ يعني أنا أتصور إذا كان هذه المدينة تبقى معنية بالبحث العلمي لقضايا الصحة مثلا والتحديات الصحية والأوبئة اللي بتواجهها أفريقيا، تكون معنية بمسألة بحث تغير المناخ، كل دي قضايا أفريقية. لكن على بالمستوى اللوجستي هل ينقص أسوان شيء؟ ربما ينقصها المواصلات الداخلية، القدرة على التحرك في ما بين المدينة ومراكزها المختلفة وأماكنها السياحية، تكثيف المواصلات وتنوعها ربما يكون مهم لاستقبال أعداد لابد أن تكون كبيرة في المرحلة المقبلة. إذن بالفعل هتكون بمثابة إعادة النظر مرة أخرى لمدينة أسوان وتجهيزها لتكون بالفعل مدينة لشباب أفريقيا في مصر، ويمكن في بعض المراكز فيها أو بعض الأماكن فيها بتحتاج بالفعل إلى بنية تحتية، وبتحتاج إلى زي ما حضرتك ذكرتي بالفعل يمكن المواصلات الداخلية، إمكانية التنقل. نعم نعم، ده شيء مهم جدا جدا. أنا بشكرك جدا دكتورة أمال الطويل، مدير برنامج الأفريقي لمركز الأهرام للدراسات، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. أولا إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019. إعلان مدينة أسوان المصرية عاصمة للشباب الإفريقي للعام 2019 على أن يتم خلال هذا العام انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات. لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية. رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، لكن إلهنا واحد رب البشر واحد، بالحب كم كلنا إنسان، وتعالوا بحضن النيل وحضارة وار النيل، فتح الأحضر نقلبنا بيوتنا وبرده قليل، لكن إلهنا واحد رب البشر واحد، بالحب جمعنا وكلنا إنسان، وتعالوا بحضن النيل وحضارة كان فنان على حلم عينه تبان، شمس الصبح ترعاه وفي المساح كيان، حلم يكون لاعب صباح التاريخ شاهد على نجوم سمراء، كتب التاريخ روايات، أفريقيا أرض الخير أولادنا لسه بخير، ما انتش غير حضنك شمسك حبك لينا كبير، زلنا معكم في نهاية الأسبوع. والحقيقة معايا خبر كان خلال هذا الأسبوع بيقول محطة جبل الطير تفوز بسياح من 4 دول على مسار العائلة المقدسة. استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا عددا من الوفود السياحية من جنسيات مختلفة خلال هذا الأسبوع، زاروا خلالها المناطق الأثرية في تونا الجبل والأشمونيين بملاوي وتل العمارنة بدير مواس وبني حسن بأبو قرقاس، وأيضا مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بصملوط. الحقيقة أن المحافظة استقبلت وفود من إسبانيا وإيطاليا ووفد من فرنسا لزيارة مسار العائلة المقدسة بصملوط، بجانب استقبال وفد نقابة المرشدين السياحيين لزيارة منطقة دير جبل الطير نهاية الأسبوع. معنا الآن على الهواء الأستاذ نادر جرجس، يطلب عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة. أهلا بك معنا أستاذ نادر. أهلا أهلا أستاذ أمل، أهلا ومستمعينك الكرام. أستاذ نادر، يمكن إحنا بنبقى فرحانين جدا لما بنلاقي بالفعل إن هناك وفود بتصل إلى مصر لرحلة مسار العائلة المقدسة. يمكن كان في شهر يونيو كان في وفد إيطالي ضم 52 سائح راح زار مدينة وادي نطرون، وهي بتعتبر يمكن من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة. قبل ما هتكلم على الوفود اللي بتيجي، وبالذات الخبر اللي أنا بتكلم فيه اللي هو جبل الطير في المنيا، لأن بيفوز الحقيقة بسياح من 4 دول، عايز أتكلم الأول على المحطات الرئيسية في رحلة العائلة المقدسة. الحقيقة العائلة المقدسة هي جات مصر، ما جاتش في رحلة، هي جات في لجوء وهروب من بطش ملك ظالم إرهابي كان عايز يقتل الطفل سيد المسيح. نعم. احنا دايما بنقول مسار هروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر. أرض مصر تبركت بقدوم العائلة المقدسة اللي بركتها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، مرت بخمس مراحل عشان نبسط على المستمع. نعم. المسار ببساطة شديدة، المرحلة الأولى هي منطقة شمال سيناء، رفح، العريش، الشيخ زويد، الفارما، المنطقة اللي فوق. المرحلة الثانية هي الدلتا من تل باستا لبلبيس لمسترد لسمنود لميني سمنود لبلقاس، ثم المرحلة الثالثة اللي هي الصحراء الغربية وادي النطرون. ولم يكن هناك أديورة في ذاك الوقت، كان هناك أثر واحد بس، هو بحيرة نبع الحمراء اللي هي مياه كبريتية شديدة الملوحة، وعبرت العائلة المقدسة أمامها وكانوا متصورين إن دي مياه عذبة صالحة للشرب. لما جم يدوقوا المياه، المياه كانت مالحة جدا، تاني أعلى درجة ملوحة بعد البحر الميت، فالطفل السيد المسيح ضرب بإيده على المية، نبعت مياه عذبة من البحيرة شربوا منها، ودي عكس الطبيعة يعني. نعم. مفيش مكان في العالم، معجزة، لا تعتبر كمعجزة. بالضبط كده. بعد كده المرحلة الرابعة هي منطقة العين شمس والمطرية والفسطاط وحارة زويلة ومصر القديمة اللي هو حصن بابليون، ثم انتقلت إلى آخر مكان في القاهرة اللي هو كان المرسى الرئيسي اللي خدوا منه المركب وعبروا نهر النيل من الشرق للغرب، ثم بدأوا رحلتهم لجنوب الصعيد، دي كانت كنيسة السيدة العذراء بالمعادي. تمام. المرحلة الخامسة هو الصعيد اللي هو البهناسة والمنيا وأسيوط اللي حضرتك تفضلتي وتكلمتي عنها في المقدمة. تمام. كل مكان أو كل محطة من هذه المحطات اللي حضرتك ذكرتها، يعني عايز أقول إن هي بتتميز بوجود أديرة ومزارات دينية في هذه المحطة بشكل كبير جدا. تمام. طيب احنا يمكن الرحله الايطاليه الحقيقه والوفد الايطالي اللي كان برئاسه طبعا ممثلين عن الفاتيكان، يمكن دي كانت اللي كانت شهر يونيو الماضي، كانت اول زياره حج رسميه ويمكن ثالث زياره للحج الديني في مصر بعد زياره وفدين الفلبين والهند. نقدر نقول ان شاء الله باذن الله ان هتعود مره اخرى السياحه الدينيه من خلال مش هقول بقى رحلة العائلة المقدسة ولكن هروب زي ما حضرتك قلت، لكن من خلال هذه الزيارة من خلال هذا الحج. هما 3 حاجات اللي هيعيدوا هذا البرنامج بقوة لمصر. أولا الإرادة السياسية، ثانيا مباركة البابا فرانسيس اللي بيتبعه 1.3 مليار كاثوليكي في العالم. تمام. لأيكونة مسار هروب العائلة المقدسة، ثم إدراج هذا البرنامج أحد برامج الحج لدى دولة الفاتيكان. 3 الأزهر والكنيسة المصرية اللي داعمين لهذا الأمر. يتبقى أن يبقى عندنا ماستر بلان للمشروع عشان المجتمع المدني والرجال الأعمال يقدروا يساهموا مع الدولة، لأن ده مشروع كبير الحقيقة محتاج تكاتف كل الهيئات مش بس الحكومة الواحدة. الحكومة تقدم لنا ماستر بلان للمشروع يقدر رجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن كل واحد ياخد حاجة يقدر يستثمر فيها. المجتمع المدني في انتفاضة حقيقية من المجتمع المدني بجميع فئاته، الجامعات الأهلية والمؤسسات الأهلية وأندية روترية نازلين يثقفوا الناس، يأهلوهم إزاي يتعاملوا مع السياح، يعلموهم مشغولات يدوية مرتبطة بالعائلة المقدسة، لبيعها للوفود اللي جاية لتعظيم معاشتهم وتحسين دخلهم، ويبقى عامل جاذب للسياح بدل ما يبقى بيضايقهم أو عامل طارد ليهم. احنا من غير الماستر بلان ده احنا هنبقى يعني مش عارفين نبتدي منين الحكاية. توافد الوفود ده نتيجة الزخم الإعلامي اللي غطى زيارة البابا فرانسيس لمصر، زائد تصريحات الدولة اللي أعلنت وقالت إن ده مشروع قومي وعلى أجندة أولويات اهتمامات الدولة. يبقى إن إحنا نشارك معانا القطاع الخاص بس يشوف إيه الماستر بلان اللي ممكن يشارك فيه من خلاله. نتمنى إن إحنا نرى ده قريبا. الوافد الفرنساوي اللي جيب رغم من حادث الأليم، أنا من منبرة بعزي أسر شهداء ضحايا حادث المنيا، صمموا يكملوا المسار العائلة المقدسة بمرورهم بالمنيا، وده كان تحدي سافر للإرهاب الأسود اللي مصر بتحارب بالإنابة عن العالم كله هذا الفكر الأسود المظلم المتطرف. أنا برضو كنت عايز أقول لحضرتك أستاذ نادر، يمكن اللي حصل في المنيا ده ممكن يدينا يعني إشارة ضوء كده أو خطر أو جرس إنذار إن في هناك بعض الأماكن اللي لابد من تأمينها، لابد قبل ما تصل أي وفد أو يصل أي وفد لهذه الأماكن لابد أن يكون في نوع من التأمين لهذه الأماكن ولهؤلاء الوفود اللي بتصل طبعا، وخصوصا في برنامج العائلة المقدسة. الحقيقة هم من إيمانهم أن هم جايين في رحلة خط سير العائلة المقدسة اللي كانت اتحمت في أرض مصر بلد الأمن والأمان. النهاردة مصر فيها 5 مليون لاجئ منخرطين وسط المجتمع المصري والشعب المصري أكنهم مصريين، كأنهم مصريين، أكنهم مصريين، ده صحيح. هم بإيمانهم العميق ده ما خافوش، برغم أن كان بيجي لهم تليفونات من فرنسا قلقانين عليهم جدا، لكن بكل تصميم وبكل عزيمة قالوا ربنا هيحمينا في البرنامج، والحمد لله أنهوا برنامج المسار بنجاح منقطع نظير، وده هيعود على مصر بالخير لان هيرجعوا يجيبوا وفود كتير بعد ان شاء الله، زائد الوفد الايطالي وكان سفير كينيا كان موجود. يعني الحقيقه الفتره اللي فاتت دي انا شايف في زخم وفي توافد يعني غير مسبوق لأفواج مسار العائلة المقدسة. لكن برضو احنا محتاجين استاذ نادر، يمكن لان بتبقى احيانا في بعض الاحداث اللي بتقلق الحقيقة الارهابيين ويمكن اهل الشر زي ما وصفتهم القيادة السياسية، على اساس ان بيبقى في احداث مهمه جدا زي منتدى شباب العالم اللي بيضم العالم 5000 شاب وممكن من 165 دوله. اعتقد ان الاحداث المهمه ديت اللي بتظهر الصوره الحقيقيه لمصر وبتصحح الصوره المغلوطه اللي واخدينها البعض عن مصر، يمكن ارادوا طبعا بهذا ان هم يغيروا الصوره دي او يعني يضايقونا بهذا الحدث اللي حصل في المنيا الحقيقة اللي يمكن ده بكل تأكيد يا أستاذ أمال. نعم. أهل الشر أرادوا بمصر شرا، لكن الله يريد بمصر كل خير طبعا إن شاء الله. وإحنا بنشكر الدول الداعمة، بنشكر قداسة البابا فرانسيس، بنشكر فضيلة الإمام الشيخ طيب وقداسة البابا الأبا تودروس الثاني، القيادة السياسية اللي مهتمية جدا بهذا الأمر، وإحنا كلنا متكاتفين وداعمين لهذا البرنامج الواعد اللي إن شاء الله بيرى النور كل يوم أكتر من الأول. نتمنى نرى ماستر بلان بأسرع وقت عشان القطاع الخاص يقدر كمان يساند ويساعد الدولة في التنمية والتأهيل. إن شاء الله. المجتمعات الغير حكومية ابتدت تتحرك على أرض الواقع لتأهيل المجتمع المدني المحيط بالمواقع المسار المعتمدة كمرحلة أولى، وتعليمهم المشروعات الصغيرة والمشغولات اليدوية إن كان رسم على الجلد، حاجات أعمال خشبية، خوص، تطريز، كله ريليتد للعائلة المقدسة. ده عامل يعني طفرة في المجتمع. في جامعات هتاخد الشباب اللي في الجامعة تعملوا ندوات تثقيفية وتعلموا ازاي يتعامل مع السائح وازاي يهتم بالسائح وازاي بينقل صورة حضارية عن بلده وان هو سفير متحرك في الشارع لمصر. وده الحقيقة هيعود بالخير لان الموضوع زي ما حضرتك كبير جدا. نعم. محتاج تكاتف كل الجهود إن شاء الله بإذن الله، ويكون دايما برنامج العائلة المقدسة بإذن الله يكون فيه توثيق لأشهر وأقدم رحلة تاريخية معروفة وموثقة تاريخيا وجينيا. أنا بشكرك جدا أستاذ نادر جرجس عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة. بشكرك سابقا حد. هو أنا بس عضو سابقا سابقا شكرا لك يا فندم. شكرا لك. قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. خلونا في آخر خبر في نهاية الأسبوع، يمكن كان المفروض يكون معنا المهندس أحمد خليل مسؤول مركز الإرشاد الزراعي في سيوة وحاصل على أحد أو إحدى الجوائز في مهرجان التمور، لأن الحقيقة مهرجان صناعة التمور في سيوة وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، يمكن فعاليات مهرجان التمور المصرية اللي بتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ومحافظة مطروح بواحد سيوة. ده يمكن اليوم الثاني لفعاليات مهرجان التمور. يمكن تم عقد 6 ندوات علمية وجلسات عمل متخصصة في مجال التمور للنهوض بقطاع التمور وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية وتوفير فرص عمل. يمكن الندوات العلمية استعرضت المجالات الاستراتيجية والمشروعات وآفات النخيل وزراعة وخدمة التمور والتصنيع وما بعد الحصاد، المنتجات الثانوية من التمور والتسويق والصادرات المصرية من التمور. شيء طبعا مهم جدا لأن يكفي أن مصر إنتاجها 18% من الإنتاج العالمي، تعتبر التمور المصرية من أجود أنواع التمور في العالم. كنا نتمنى طبعا يكون الحديث أطول عن هذا المهرجان اليوم الثاني النهاردة، مهرجان التمور في سيوة، لكن معلش المهندس أحمد خليل خلف بعضه معنا وما كانش مرضش علينا. بكرة الوداع بكرة حتزيد الوجع بكرة السفر بكرة الوداع بكرة حتزيد الوجع سهرني يا ليل مع القمر بكرة مكتوب لي سفر سهرني يا ليل مع القمر بكرة مكتوب لي سفر فارق حبيبي القلب فارق حبيبي القلب هل شارين وما باع هل شارين وما باع كل الشكر للضيوف اللي كانوا معايا النهارده في نهايه الاسبوع وبشكر ايضا فريق العمل نادر راشد على هندسه الهواء واختياره ايضا لكل المسامع وكل الاغنيات اللي استمعنا اليها في نهايه الاسبوع بشكر ايضا احمد دياب رئيس التحرير شكرا ليكم سعدت كثيرا معكم امل مصطفى امام الميكروفون ولو تدار الشمس اي غيمه فيه مصر بنت الصبر والعزيمه مصر الحميمة مصر الحبيبة مصر الرحيبة مصر العظيمة مصر الجنود والفلاحين الفلاحين مصر الشباب الشغالين الشغالين مصر الجنود والفلاحين الفلاحين مصر الشباب الشغالين الشغالين مصر اللي هزمت ليل كل غاصب تقدر تغير لون السنين مصر الكريمة مصر الكريمة مصر منية طهرت